السلام عليكم. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. لما بين الشيخ رحمه الله تعالى فيما تقدم أن على أهل الصناعات والزراعات وأهل البناء أن يقوموا للناس بما يحتاجونه من الصناعة والزراعة والفلاحة والبناء والخياطة والنساجة والطبخ، وأن هذا على فرض الكفاية، يعني يجب على أهل الصناعة من الصناعة ما يقوم به ما يقوم بحاجة الناس، ويجب على أهل الزراعة من الزراعة ما يقوم بحاجة الناس، وهكذا. وهذا على سبيل الكفاية، يعني من فروض الكفايات، يكون الفرض على وجه العموم، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب على أهل السلاح أن يبيعوا السلاح إذا احتيج إليه في الجهاد أن يبيعوه بثمن المثل، وليس لهم أن يحبسوه ولا يمكنون من ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن حكم الجهاد فرض كفاية، وقد يجب فرض، وقد يكون فرض عين، وذلك إذا استنفره الإمام استنفارا عاما، أو استنفره الإمام استنفارا خاصا، أو حضر بلده العدو، ففي هذه الأحوال يتعين الجهاد. نعم. نعم، يعني من عجز عن الجهاد بالبدن ويقدر على الجهاد بالمال فإنه يجب عليها أن يجاهد بماله. فالمرأة مثلا لا يجب عليها أن تجاهد ببدنها، والصغير لا يجب عليها أن يجاهد ببدنه، والمجنون لا يجب عليه أن يجاهد ببدنه، لكن إذا كان لهؤلاء أموال واحتيج إليها في الجهاد لصد العدو فيجب عليه أن يجاهد. يجب الجهاد على المرأة بمالها، ويجب الجهاد على الصغير بماله، ويجب الجهاد على المجنون والمعتوه والزمن الذي لا يتمكن من الجهاد ببدنه، يجب عليه أن يجاهد بماله. فالجهاد قد يكون بالمال والبدن، وقد يكون بالبدن دون المال، وقد يكون بالمال دون البدن. نعم. المهم هذه هذه هي القطعة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر ما يتعلق بسكن الكفار في بلاد المسلمين. وسكن الكفار في بلاد المسلمين يقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون ذلك في جزيرة العرب، فإنهم لا يقرون على سكناها في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أرض خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، قال: نقركم على ذلك ما نشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرجهم من جزيرة العرب، لكن لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين كانوا محتاجين إليهم لكي يعتملوها، لكي يعملوا فيها. وعلى هذا دخول الكفار إلى جزيرة العرب إن كان لأجل الحاجة، لحاجة المسلمين إليهم فلا بأس، إن كان المسلمون لا يحتاجون إليهم فإن هذا لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقر اليهود في جزيرة العرب لأنه كان محتاجا إليهم لكي يقوموا بأرض خيبر بالزراعة والغراسة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد، فلم يكن لديهم متسع للقيام بفلاحتها، فلما استغنى المسلمون عنهم كما في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن جزيرة العرب. أما ما عدا ذلك، يعني غير جزيرة العرب، فدخول الكفار فيها هذا جائز، لكن جزيرة العرب لا يجوز لهم أن يسكنوا فيها إلا عند الحاجة، إذا أرادوا أو دخولهم لها عند الحاجة، إذا احتاج إليهم لا بأس، إذا لم يحتج إليهم فإنهم لا يقرون فيها. وذكر أيضا في القطعة الثانية ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. عروض التجارة تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية لا يوجبون الزكاة في عروض التجارة، والصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء، لأن هذه العروض لم تقصد لذاتها، وإنما المقصود هو قيمتها. فمثلا صاحب البقال أو صاحب بيع الألبسة أو الأطعمة أو الآلات إنما اشترى هذه الأشياء لم يقصدها لعينها، لم يشترها للقنية، للاستعمال، للزينة، للتأجير، لم يقصدها لعينها، وإنما قصد قيمتها، والقيمة تجب فيها الزكاة، ولهذا يقلبها ويدورها، فتدخل في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني جاب الزكاة في عروض التجارة، هذا هو الواجب، هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين، إحداهما إذا كانت للناس سعر قليل فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه السوق بمنح المال، وهل يمنع النقصان على أولين لهم؟ نعم. Oh. مدين، مدين لكل درهم. المهم التسعير هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تقدم أن تكلم عليه ثم أعاد عليه الكلام مرة أخرى، وسبق أن ذكرنا أن التسعير ينقسم إلى قسمين، والتسعير هو إلزام الإمام أو نائب، إلزام الإمام أو نائبه التجار بسعر لا يتجاوزونه. فهل يجوز للإمام أو نائبه من المؤسسات النظامية كوزارة التجارة مثلا أن تسعر على الناس وأن تلزمهم بسعر لا يتجاوزونه أو لا؟ هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تسعير بحق، وهو ما إذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوقين، كأن يحصل شيء من الاحتكار فترتفع الأسعار. والاحتكار فيما تقدم ذكرنا له ثلاث صور: منع، كأن من صوره أن يتفق التجار على عدم البيع إلا بسعر يرضونه، ومن سعره شراء الطعام وحبسه حتى يرتفع السعر، ومن صوره احتكار بيع السلع عند أناس معينين أو عند مؤسسات معينة. فهذا كله من صور الاحتكار المحرم. فإذا هذه الصور للاحتكار إذا أدت إلى ارتفاع السعر فإن التسعير عدل وحق. القسم الثاني أن يكون ارتفاع السعر بسبب من الخالق لا المخلوق، وذلك لقلة الأشياء، لقلة السلع، أو لكثرة الخلق، فالتسعير هنا لا يجوز وهو من باب الظلم للناس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ مسألتين، يعني كل ما فيه ضرر للناس لا يجوز، فرفع السعر على الناس لا يجوز، كذلك أيضا خفض السعر بحيث يضر التجار فإنه لا يجوز. ولهذا أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على من خفض السعر بحيث يضر التجار، يعاوض بثمن المثل، فإذا خفض بحيث يتضرر التجار لا يجوز. كما أن التجار لا يضارون فهم أيضا لا يضارون، لا يضارون أيضا، لا يضرون غيرهم ولا يضارون، فليس لهم أن يرفعوا، وليس لأفراد التجار أن يخفضوا السعر بحيث يتضرر التجار. يعني هذا الكلام، يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى. الآن الشيخ أفاض في هذه الصفحات، أفاض فيما يتعلق ب التسعير، فيعني قراءته مرة أخرى قد يأخذ علينا شيء من الوقت، فأنا أقول لو قفزنا، لأن ملخص ذلك كما تقدم أن التسعير ينقسم إلى قسمين: تسعير بحق وعدل، وتسعير بغير حق. إذا كان ارتفاع الأسعار بسبب المخلوق فالتسعير بحق، إذا كان ارتفاع السعر بسبب الخالق وهو الله عز وجل فالتسعير بغير حق. فلعلنا ننتقل إلى، لكي نقفز إلى ما يتعلق بالاحتساب في المنكرات الدينية، وكذلك أيضا ما يتعلق بعقوبة المنكرات كما يسير إليها الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك نتوصل أو ننتقل إلى الموضوع الثاني من موضوع هذه الرسالة، لأنه كما تقدم لنا والتسعير هذا من وظائف الولاة، نعم من وظائف الولاة، كما سلف أن هذه الرسالة رسالة الحسبة اشتملت على موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول ما يتعلق بالولايات، والموضوع الثاني ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلعلنا ننتقل إلى الفصل الذي بعده بعد ذلك، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بأخذ الجعل على الشهادة، يعني ورجح الشيخ رحمه الله تعالى أن أخذ الأجرة على الشهادة أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، فإذا كان الشاهد يحتاج إلى الأجرة فإنه لا بأس، أما إذا لم يكن فإنه لا يجوز. وكذلك أيضا ذكر ما يتعلق بحاجة الناس، حاجة الناس إلى أموال الآخرين، وأن من اضطر إلى مال غيره فإن هذا ينقسم إلى قسمين، من اضطر إلى مال غيره فإن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يضطر إلى عين مال الغير، يضطر إلى عين مال الغير، فإذا اضطر إلى عين مال الغير كأن يضطر إلى خبز زيد أو إلى بره أو تمره ونحو ذلك، وصاحبه ليس مضطرا إليه، فيجب أن يبذله صاحبه للمضطر بعوض المثل، أو وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. واختار الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب على صاحبه أن يبذله مجانا إذا كان المضطر فقيرا ليس معه ثمن، أما إن كان معه ثمن فإنه يبذله بالعوض. القسم الثاني أن يضطر إلى نفع مال الغير، كأن يضطر إلى الدلو لاغتراف الماء، أو القدر لطبق الطعام، أو الثوب للتدفئة ونحو ذلك، أو السيارة للركوب، فهذا يجب على صاحب المال أن يبذله مجانا إذا كان إلى نفع مال الغير وليس إلى عين مال الغير. كذلك أيضا من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه القطعة ما يتعلق بالمنافع، وقال بأن منافع الأموال تنقسم إلى قسمين أو تتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما هو حق المال، نعم ما هو حق المال، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيما أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الإبل، نعم حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها إلى آخره، وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل، يعني أخذ الأجرة على طرق الفحل، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المنافع حقوق في المال يجب أن تبذل، فيجب ما يتعلق بعسب الفحل لا يجوز أخذ العوض عليه، كذلك أيضا غرز الخشب في جدار الجار إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يتضرر الجدار فإنه يجب على صاحب الجدار أن يمكن جاره من ذلك. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل: حقها إعارة دلوها وإضراب فحلها. وعموما الشيخ رحمه الله تعالى يرى أنه يجب تجب العارية من طلب منك إعارة عين من أعيان مالك فإنه يجب عليك أن تعيره مع الغنى، يعني إذا كنت غير محتاج إلى هذه الأعيان المالية وطلب منك إعارتها فإنه يجب عليك أن تعيرها. نعم، يجب عليك أن تعيرها، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الماعون أو نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفاس. هذه قال لك حقوق في المال. نعم، هذه قال لك حقوق في المال. ثم بعد ذلك ذكر النوع الثاني ما يجب لحاجة الناس. نعم، ما يجب لحاجة الناس. نعم، ومن ذلك أيضا منافع البدن التي تجب لحاجة الناس، قال لك كتعليم العلم وإفتاء الناس والحكم بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه، نعم، هذه كل هذه المنافع تجب على فروض الكفايات. نعم، كلها ما يجب، نعم، ما يجب لحاجة الناس، وكذلك أيضا منافع البدن تجب لحاجة الناس، أو ما هو حقوق في المال. نعم، فما كان حقوقا في المال هذا يجب، وكذلك أيضا ما يجب لحاجة الناس في المال فهذا يجب، وكذلك أيضا منافع البدن هذه واجبة على سبيل الكفاية. فالأقسام ثلاثة: القسم الأول حق في المال كإعارة الدلو مع والقدر والكتاب والقلم ونحو ذلك مع الغنى، وكغرز الجبل الخشب في جدار الجار مع الحاجة وعدم الضرر إلى آخره. فهذه هذا القسم الأول حقوق في المال. القسم الثاني ما يجب لحاجة الناس، يعني ما يجب في الأموال لحاجة الناس. فيجب في مال المسلم كسوة العاري وإطعام الجائع، كسوة العاري وإطعام الجائع وإركاب المضطر إلى آخره. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن الاضطرار إلى عين الأموال ينقسم إلى قسمين: إما أن يضطر إلى عين مال الغير، وإما أن يضطر إلى نفع مال الغير. فالقسم الثاني ما يجب لحاجة الناس، قد يحتاج عين مال الغير، قد يحتاج منفعة مال الغير. والقسم الثالث ما يتعلق بمنافع البدن، فمنافع البدن هذه أيضا يجب بذلها على سبيل الكفاية، يعني من فروض الكفايات. نعم، من فروض الكفايات. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات كما سيأتينا إن شاء الله، تعليم الناس من فروض الكفايات، إفتاء الناس من فروض الكفايات، القضاء بين الناس هذا من فروض الكفايات، الإصلاح بين الناس هذا من فروض الكفايات. هذه منافع البدن، ومداواة الناس وعلاجهم أيضا من فروض الكفايات. هذه كلها تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، فلعلنا ننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي يليه. نعم، الغش والتدريس في الديانات. كما أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الاحتساب فيما يتعلق بالولايات وبأمور الدنيا كالاحتساب على الباعة وعلى الصناع والزراع والفلاحين ونحو ذلك، وأن الإمام يسعر بالمثل إذا ارتفع السعر وكان بسبب المخلوق، وهذا من الاحتساب. أيضا شرع في القسم الثاني من أقسام من قسم الاحتساب، وهو الاحتساب في الديانات. كما أن الاحتساب يكون في أمور الدنيا، يكون على الباعة والصناع والفلاحين والمزارعين، وكذلك أيضا نظار الأوقاف إلى آخره، كذلك أيضا يكون الاحتساب في أمور الديانات. نعم. نعم، هذه أيضا يحتسب فيها المحتسب، يعني يحتسب على أهل البدع، والبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد الله عز وجل به ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من البدع، هذا من البدع يحتسب فيه المحتسب، كبدعة الاحتفال بالمولد النبوي والبدع التي تكون عند القبور وغير ذلك من إحداث الأعياد التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إحداث عبادات في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه يحتسب فيها المحتسب. وقال لك أيضا مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، فهذا من البدع إذا تعبد لله عز وجل بمثل هذه الأشياء بالتصفيق والصفير، فهذا من عمل أهل الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني إلا صفيرا وتصفيقا يتعبدون لله عز وجل بهذا، فهذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فإذا ظهرت هذه في المساجد أو في غير المساجد تعبد لله عز وجل بذلك فهذا من البدع. نعم. سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أكثر أقسامه كفر مخرج من ملة الإسلام، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن سب الصحابة ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسب الصحابة كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم، فهذا كفر مخرج من الملة. إذا سب الصحابة كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم فهذا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يسب الصحابة أن يسب من تواترت النصوص بفضله، أو قبل ذلك أن يسب الصحابة كلهم أو جلهم بما لا يطعن في دينهم وعدالتهم، كأن ينسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الجهل أو إلى عدم الدراية بأمور السياسة أو إلى البخل والشح أو إلى التحاسد ونحو ذلك، يسب الصحابة كلهم أو جلهم بما لا يطعن في دينهم وعدالتهم فهذا أيضا كفر. القسم الثالث أن يسب من تواترت النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته، كأن يسب الشيخين بما يطعن في دينه أو عدالته. وقال بعض العلماء يسب الخلفاء الأربعة، يعني يسب الخلفاء الأربعة بما يطعن في دينهم أو على عدالتهم، فهذا كفر مخرج من الملة. القسم الرابع أن يسب، القسم الرابع أن يسب بعض الصحابة من لم تتواتر النصوص بفضله بما لا يطعن في دينه أو عدالته، يعني أفراد الصحابة، أن يسب أفراد الصحابة ممن لم تتواتر النصوص بفضله وعداله بفضله، يسبه بما يقدح في دينه أو عداله. نعم نعم بما لا يقدح، نعم بما لا يقدح في دينه أو عدالته، فهذا نفاق. القسم الخامس، القسم الخامس أن يسب عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه، فهذا كفر مخرج من الملة. القسم الأخير أن يسب إحدى أمهات المؤمنين بما برأ الله عز وجل منه عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا أيضا كفر مخرج من الملة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم، ولا شك أن سب أئمة المسلمين كسب الأئمة الأربعة أو سب الشيخين البخاري ومسلم ونحو ذلك من علماء المسلمين وأئمتهم، لا شك أن هذا نفاق، وهو نوع من النفاق، وإثمه عظيم ووزره كبير. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، وهذا في أحد وأفراد المسلمين، فكيف بمن شهد لهم الناس بالقبول ووضع الله عز وجل له القبول وكان أمة في العلم والدعوة إلى آخره؟ فلا شك أن هذا نوع من النفاق يحتسب عليه ويعزر. نعم. يعني الغلو، الغلو في الدين حتى ولو كان الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الإحداث في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا تطروني، حديث ابن عمر في الصحيح قال لا تبطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإطراء النبي صلى الله عليه وسلم، المبالغة في مديح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينقله من مرتبة العبودية إلى مرتبة الألوهية. فالغلو في المحبة الشرعية يصيرها شركا، وكذلك أيضا الغلو في المحبة الطبيعية يصيرها شركا. الغلو في المحبة الشرعية يصيرها شركا كما في هذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فدل ذلك على أن الغلو فيه وكثرة إطرائه ومديحه عليه الصلاة والسلام ينقله من مرتبة العبودية. كذلك أيضا الغلو في المحبة الطبيعية كمحبة المال، محبة الأولاد، يغلو فيهم، يقدم مرادهم على مراد الله عز وجل، هذا ينقله إلى كونه شركا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة. نعم. نعم، الإلحاد في أسماء الله نعم له صور. نعم، الصورة الأولى أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، فإذا سمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه فهذا من الإلحاد بأسمائه، وذلك كتسمية النصارى له ماذا؟ أب الأب أو بالإبل، وكتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة. وكذلك أيضا من صور الإلحاد بأسمائه سبحانه وتعالى أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل، ومن صور الإلحاد بأسمائه أن يشتق من أسمائه أسماء للآلهة كما فعل الكفار، ومن صور الإلحاد بأسمائه أن يجعلها أسماء مجردة لا تدل على الصفة، فيقول رحمن بلا رحمة، عزيز بلا عزة، كما هو مذهب المعتزلة. فهذه صور الإلحاد بأسماء الله عز وجل. الإلحاد بآياته، آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الآيات الكونية، والآيات الكونية هي ما يتعلق بالتكوين والخلق. يعني ما يتعلق بالتكوين والخلق مثل الشمس من آيات الله الكونية، القمر، النجوم، الجبال إلى آخره، هذه الآيات الكونية الإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله عز وجل، أو أن ينسب مع الله عز وجل فيها شريكا أو معينا إلى آخره. الإلحاد في الآيات الشرعية، الإلحاد الآيات الشرعية هي وحي الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر والنهي، والإلحاد بالآيات الشرعية يتضمن تكذيب هذه الآيات الشرعية، مخالفة هذه الآيات الشرعية، عدم امتثال الأمر وعدم اجتناب النهي، التحريف لألفاظ هذه الآيات الشرعية، تغيير معاني هذه الآيات الشرعية، فكل ذلك يحتسب فيه المحتسب. نعم. نعم، يعني الفرق بين الكرامة، نعم، الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد أوليائه تثبيتا وإعانة ونصرة لدينه، فالكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد أحد أوليائه تأييدا له وتثبيتا ونصرة لدينه. الفرق بين الكرامة وبين ما يكون عند السحرة من الشعوذة والدجل ونحو ذلك أن الكرامة تكون على يد ولي، بخلاف ما يتعلق بالشعوذة ونحو ذلك فإنها لا تكون على يد ولي وعبد صالح. والفرق بين الكرامة وآية النبي أن آية النبي مقرونة بدعوى الرسالة والنبوة بخلاف الكرامة. نعم. Thank you. يعني المحتسب من أظهر هذه المخالفات، سواء كانت في الدنيا تتعلق بأمور الدنيا أو تتعلق بأمور الدين، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى البدع، وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إظهار المكى والتصدية أو التكذيب بالقدر أو الإلحاد بأسماء الله أو الإلحاد بآياته الكونية أو بآياته الشرعية أو أظهر الشعوذة ونحو ذلك، فهذا يحتسب عليه المحتسب. والاحتساب يكون بأمرين: الأمر الأول بالعقوبة، وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعقوبة. والأمر الثاني يكون بمنع الاجتماع إليه، نعم، يمنع الاجتماع إليه، وذكر ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. فالاحتساب يكون بالعقوبة والتعزير كما سيأتي، والأمر الثاني أنه يمنع أن يجتمع إليه. نعم. نعم، هنا يعني لما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الاحتساب يكون في أمور الدنيا وكذلك أيضا يكون في أمور الدين، وأن من فعل هذه المخالفة يعاقب، يعزر على ذلك. والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا، أو نقول التعزير هو كل عقوبة ليس فيها حد ولا كفارة، ليس فيها تقدير من الشارع، لا بحد ولم يوجب الشارع فيها كفارة. فالتعزير هو عقوبة على كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. والتعزير أنواع، والشيخ رحمه الله تعالى سيذكر سائر هذه الأنواع. التعزير بالحبس، النوع الأول التعزير بالحبس، النوع الثاني التعزير بالجلد، النوع الثالث التعزير بالنفي، النوع الرابع التعزير بالقتل، النوع الخامس التعزير بالمال أخذا وإتلافا، أما التعزير بالمال أخذا وإتلافا وتغييرا أيضا وتغييرا. فالتعزير قد يكون بالحبس، قد يكون بالجلد، النوع الأول الحبس، النوع الثاني الجلد، النوع الثالث التوبيخ والزجر، النوع الرابع النفي، النوع الخامس العزل عن المنصب، النوع السادس القتل، النوع السابع التعزير بالمال. والتعزير بالمال يشمل التعزير بالإتلاف، ويشمل التعزير بالأخذ، نعم، وهناك نوعان من أنواع التعزير، أو نوع من أنواع التعزير اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى هل هو جائز أو ليس جائزا، وهو التعزير بقطع الأطراف وإتلاف المنافع، يعني هل يجوز أن يعزر بقطع يده أو رجله أو إصبعه أو إتلاف منفعة من منافعه كإتلاف سمعه أو بصره ونحو ذلك. جماهير العلماء رحمهم الله وعليه الأئمة أنه لا يجوز هذا النوع من التعزير. فأصبح عندنا التعزير إما أن يكون بالجلد، إما أن يكون بالحبس، إما أن يكون بالنفي، إما أن يكون بالتوبيخ، إما أن يكون بالعزل من المنصب، إما أن يكون بالقتل، إما أن يكون بالتعزير بالمال. هذه سبعة أنواع من أنواع التعزير، وسيسردها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه كلها تكون من وظائف المحتسب على ما يحتسبه، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو كان في أمور الآخرة الدين. وهذه التعازير تختلف باختلاف مرتكب المنهي وباختلاف الذنب والمعصية المرتكبة، فهي تختلف ويرجع فيها إلى اجتهاد القاضي أو اجتهاد المحتسب، فإن ذلك يختلف باختلاف الناس، باختلاف المعزر وباختلاف الذنب الذي ارتكبه والمخالفة التي فعلها. نعم. التعزير كما تقدم، التعزير في اللغة، هذا الكلام كله سيتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع التعزير وأدلة كل نوع. والتعزير في اللغة هو التأديب، ويطلق أيضا على النصرة، وأما في الاصطلاح فهو عقوبة أو كل عقوبة على معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا هو التعزير. وحكم التعزير واجب، تعزير حكمه واجب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: واللاه تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا أمر. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر. فقوله عليه الصلاة والسلام اضربوهم مروهم، هذا واجب على الولي، وإن كانت الصلاة لا تجب على الصغير لكن يجب على الولي أن يأمره بها لسبع وأن يضربه على ذلك لعشر لكي يألفها ويتربى عليها وتسهل عليه إذا وجبت بعد البلوغ، فهذا هذا الأمر يدل على الوجوب. بالتعزير التعزير كما تقدم أنه أنواع، وذكرنا سبعة أنواع من أنواع التعزير. فمن التعزير ما يكون بالزجر، يعني تزجره وتغلظ له الكلام، فهذا نوع من أنواع التعزير. ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أقبل على ابنه سالما يسبه، لما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابنه سالم: والله لنمنعهن. فأقبل إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسبه، لم يسبه سبا قبله قط، وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا، وتقول: والله لا يمنعهن. فهذا من التعزير بالتوبيخ. وكما أسلفت أن التعزير أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فمن الناس يكفي في ردعه وزجره أن توبخه، ومن الناس ما يكفي فيه إلا الحبس، ومن الناس ما لا يصلحه إلا الجلد، ومن الناس النفي وهكذا، ومن الناس من الناس من لا يصلح فيه إلا القتل. والتعزير درجات، يعني يبدأ بالأخف فالأخف، فإذا كان لا ينزجر إلا بالأغلظ فإنه يزجر بالأغلظ. وسيأتي يعني الشيخ رحمه الله أفاض في هذه التعازير، هذه العقوبات التي تكون على الذنوب التي يحتسب عليها. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فإذا كان واجدا ولم يسدد ما عليه من دين فإن مطله وتأخير السداد هذا ظلم، يحل عرضه ويحل أيضا أن يعاقب. ولهذا قال لك الشيخ: مثل ترك وفاء الدين مع القدرة، هذا يقتضي تعزيره. نعم. نعم، جمهور العلماء أن التعزير ليس لأقله حد، فقد يكون التعزير بالتوبيخ وقد يكون بجلدة. وذهب بعض الحنفية كالقدوري من علماء الحنفية وقال بأن أقل التعزير 3 جلدات، يعني لا ينقص عن 3 جلدات، لكن بالنسبة عند جمهور العلماء أن أقل التعزير ليس له حد. هذا مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بأن أكثر التعزير 10 جلدات، لا يزاد على 10 جلدات، وإن استثنوا مواضع، يعني عند الحنابلة أن أكثر التعزير 3 جلدات، استثنوا 3 مواضع يزاد فيها على 10 جلدات. ويستدلون على هذا بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وهذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. وأحسن المسالك هو مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، هذا فيما يتعلق بتأديب الزوجة، تأديب الولد، تأديب المتعلم من قبل المعلم، وتأديب الرقيق من قبل السيد. فالوالد إذا أراد أن يؤدب ولده لا يزيد على 10 أصوات، الزوج إذا أراد أن يؤدب زوجته لا يزيد على 10 أصوات. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، هذا فيما يتعلق بالتأديب، والتأديب هذا أخص من التعزير. التأديب هذا نوع من التعزير، إلا أنه خاص بفئة من الناس. فأنت إذا أردت أن تؤدب زوجتك، تؤدب ولدك، تؤدب تلميذك، السيد يؤدب رقيقه، هذا لا يزيد على 10 أصوات. هذا المسلك هو أحسن المسالك. وإلا قيل هناك أقوال قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، نعم قالوا بأنه منسوخ، لكن الصحيح كما تقدم أن المراد بهذا هو التأديب. نعم. يعني بالنسبة لأكثر التعزير، هل هو مقدر أو ليس مقدرا؟ كما تقدم أن المشهور مذهب الإمام أحمد في الجملة أن أكثره كم؟ 10 جلدات، ولهم مسائل يستثنونها، لكن في الجملة عندهم أن التعزير لا يزاد على 10 جلدات. الرأي الثاني أن التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. وأدنى الحدود هو حد الخمر، عقوبة الخمر. عقوبة الخمر عند الشافعي رحمه الله تعالى 40، وللإمام والقاضي أن يزيد إلى 80 حسب المصلحة. وعلى هذا إذا أراد أن يعزر المحتسب فإنه يعزر إلى كم؟ إلى 39، ولا يزيد، نعم لا يزيد على 40، لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. فالحر إلى 39 جلدة، الرقيق على النصف من الحر عند جمهور العلماء إلى 19 جلدة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أن التعزير إذا كان في معصية وهذه المعصية فيها مقدر فإنه لا يزاد على ذلك المقدر. مثلا، نعم مثلا الزنا فيه مقدر، إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام. لو أن رجلا أتى من امرأة بما دون فعل الفاحشة هنا يعزر، لكن إذا أردنا أن نعزره فإننا لا نبلغ المقدر. ولنفرض أن هذا الرجل غير محصن، فإنه يجلد لكنه لا يبلغ به المقدر وهو 100 جلدة. مثال آخر، السرقة فيها القطع، لو أن شخصا سرق دون نصاب، إذا سرق دون النصاب هنا لا يقطع ولكن نعزره، فنعزره بما لا يصل إلى القطع. فإذا كان فيها مقدر قالوا لا يبلغ به المقدر. الرأي الثالث وهو ما ذهب ما أيده الشيخ رحمه الله تعالى أن التعزير لا ليس له حد، وأن مرجعه يعني أن أكثر التعزير لا حد له، وأن مرجعه إلى الإمام، فالإمام له أن يعزر بما تقتضيه المصلحة. نعم، وقد يصل التعزير إلى حد القتل. نعم. يعني عمر رضي الله تعالى عنه أمر بضرب الذي نقش على خاتمه، يعني نقش خاتما كخاتم عمر رضي الله تعالى عنه، وأخذ بهذا النقش، استخدم هذا الخاتم المزور، استخدمه في الأخذ من بيت المال. نعم. فهذا يدل على أن التعزير غير مقدر، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل على القتل بالتعزير أن هذا من باب دفع الصائل، الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. و ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الذي لا يندفع بالحدود المقدرة فإنه يقتل، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم قال في الرابعة فاقتلوه. نعم. فالذي لا يندفع بالحدود المقدرة، لا يندفع شره بالحدود المقدرة، فإنه يصار إلى القتل. نعم. وذكر أدلة الشيخ على التعزير بالقتل. نعم. نعم. المهم هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التعزير بالجلد، والتعزير بالقتل، والتعزير بالنفي، وكذلك أيضا من أنواع التعزير كما تقدم التعزير بالتوبيخ، ذكرنا دليله. ومن أنواع التعزير التعزير بالعزل عن المنصب، كما عزل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، إمام المسجد الذي بصق إلى جهة القبلة. وكذلك أيضا من أنواع التعزير التعزير بالحبس، أما التعزير بالحبس، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال إلى سارية في المسجد. وفي البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه. النوع الأخير التعزير بالمال. هنا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. التعزير بالمال، نعم التعزير بالمال قد يكون بأخذ المال بمصادرته، وقد يكون بإتلافه، وقد يكون بتغييره، قد يكون بالإتلاف، وقد يكون بالأخذ، وقد يكون بالتغيير. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع التعزير بالمال، وهذه سيذكر الشيخ أدلتها. فمثلا من أدلة التعزير بأخذ المال قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذا تعزير بالأخذ، بأخذ المال، آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. التعزير بالإتلاف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق مسجد الضرار، وذكر الشيخ أيضا جملة أخرى من الأدلة. التعزير بالتغيير، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. نعم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: بل أحرقهما، هذا تعزير بالإتلاف. وقوله أيضا: لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها. نعم، هذا تعزير بالإتلاف. نعم. يعني هذه قاعدة، قاعدة: إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو لوجود مانع أضعف الغرم. إذا سقطت العقوبة لتخلف شرط أو لوجود مانع أضعف الغرم. مثال ذلك: هذا الرجل سرق لكنه لم يسرق من حرص، هنا لا يجب القطع لأنه تخلف شرط من شروط قطع السارق، وهو أن تكون السرقة من حرص، حينئذ نضاعف عليه الغرم. وكم سرق الآن؟ سرق 100 ريال أو 200 ريال، لكنه لم يسرق من حرص، نقول أعطنا 200، نضاعف عليه القرومة العقوبة. نعم. عمر بن الخطاب يكتب الأوامر المهم الخلاصة في ذلك أن التعزير بالمال ثابت في الشرع سواء كان أخذا أو إتلافا أو تغييرا، هذا كله ثابت، وذكر الشيخ رحمه الله أدلته. جمهور العلماء في الجملة، جمهور العلماء في الجملة وإن كانوا يستثنون بعض الصور، لا يرون التعزير بالمال بأخذه أو إتلافه، لا يرون ذلك، يعني أخذا وإتلافا لا يرون ذلك، ويستدلون على هذا بالأدلة الدالة على حرمة مال المسلم، كقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وفي مسند أحمد لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وفي الصحيحين لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه. فهذه الأدلة وأمثالها تدل على حرمة مال المسلم، فقالوا بأن التعزير بالمال أخذا وإتلافا، قالوا بأن هذا لا يجوز، وإن كانوا يستثنون بعض الصور. لكن الرأي الثاني الذي أيده الشيخ رحمه الله وذكر أدلته وبه قال الإمام مالك، لقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن التعزير بالمال مشروع أخذا وإتلافا وكذلك أيضا تغييرا، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك. فهذه عقوبات يفعلها المحتسب، أو التعزير هذه يفعلها المحتسب حسب المصلحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.